فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول في هذه الحلقة يقول هل تشغيل القرآن في المنزل مع عدم الاستماع له نأخذ به أجرا موضوع تشغيل القرآن ولو مع عدم الاستماع إليه إن شاء الله لكم أجر وللقارئ أجر وهذا لا يقارن بتشغيل الأغاني والموسيقى والمعازف وهذه الأشياء مع عدم الاستماع إليها أو مع الاستماع إليها يعني أنت لو عقدت مقارنة ما بين أن أنت تشغل قنوات أو موسيقى ومعازف وأنت من تسمعها في البيت وأن أنت تشغل قرآن كريم أو قناة الأحاديث النبوية وأنت حاليا مش سمعها لا مقارنة أبدا فإن شاء الله لك أجر في تشغيل ذلك ولو لم تسمع لأن أنت انشغلت في البيت فإنك تمر مرورا وبالنسبة للأخت الكريمة أو الزوجة أو الأم في البيت فمثلا هي بتشغل القرآن مثلا في الصالة أو في الريسبشن وهي في المطبخ أو في الأوضة فهي اللي ماشي بيمر من الحجرة للحجرة ويدخل يجيب حاجة من الريسبشن بيسمع آيات القرآن ويسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يخلو الأمر من فائدة لا يخلو من فائدة فإن شاء الله وكذلك الذي يقرأ القرآن الشيخ الذي يقرأ سواء كان حيا أو ميتا كلما قرأ حرفا له حسنات فالفائدة تعود إلى القارئ وتعود إلى أهل البيت وأيضا هو بركة في المكان وبركة في البيت يعني خصوصا مثلا سورة البقرة يعني فإن أخذها يعني بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة فإن شاء الله لا يخلو أمر من أجر كبير عند الله عز وجل وهذا مثله مثل الذكر الذي ليس قلبك حاضرا فيه يعني زي بعض الناس يقول لك أنا بلاقي نفسي بقول استغفر الله استغفر الله أو بسبح بس أنا قلبي ليس حاضرا مع الذكر هل أترك الذكر؟ هي نفس المسألة لا تترك الذكر كما قال بعضهم لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه بل اذكره فعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور يعني قلبك يكون حاضر يبقى أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة لست مع الذكر اذكر وسيحضر قلبك اذكر وسيخشع قلبك في وقت ما أو في ساعة ما فالأمر بفضل الله عز وجل كله خير وكله أجر من الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعلنا من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال التالي هل خيانة الزوجة عقابها عند الله غير الرجل المتزوج وما هو عقابه إيه المقصود بالخيانة هنا لو احنا قلنا المقصود بالخيانة الزنا فعقوبة الزوجة الخائنة بالزنا هي عقوبة الزوج الخائن بالزنا يعني هي يعني الزوجة إذا خانت زوجها وخانت الله فزنت عقوبتها في الإسلام الرجم، إن ثبت عليها هذا الرجم ترجم. والزوج الذي خان الله وخان زوجته وخان هذا العقد وزنى وهو متزوج فعقوبته الرجم أيضا، هي نفس العقوبة، هي نفس العقوبة. يعني هذا الواضح من السؤال. يعني وإن كانت الخيانة يعني في غير الزنا، يعني بكلام أو بشيء من هذا، فهذه معصية أيضا للزوج التي تفعل هذا، ومعصية للزوج الذي يفعل هذا، يعني يترك ما أحل الله عز وجل له ويتكلم أو يفعل شيئا حتى لو لم يصل إلى الزنا فيما حرم الله عز وجل، فهذا خائن وهذه معصية. وكذلك المرأة إذا يعني تجرأت وفعلت هذا أيضا هي خائنة وهذه معصية. فلنتوب إلى الله عز وجل جميعا، وأسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع، على المتزوجين وغير المتزوجين، وعلى المسلمين والمسلمات في أقطار الأرض جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ما فائدة التوبة وأنا أعلم من نفسي يقينا أني ضعيف أمام الذنب وحتما سأعود إليه؟ هذا السؤال مما يجريه الشيطان على ألسنة بعض الناس، يقول له نفس السؤال كده، يقول له طب ايه الفايدة من التوبة طالما ان انت اصلا ما توبتش وان انت ما بترجع للذنب تاني، ما تتوبش، اذا لا فائدة من توبتك. هذا خطأ شديد، هذا خطأ شديد. انت مأمور بالتوبة، ومن ادراك انك ستعود، ومن ادراك ان الله عز وجل لن يقبل توبتك، ومن ادراك ان الله عز وجل لن يحفظك ولن يعصمك، من ادراك؟ أنت تفعل ما أمرك الله عز وجل به. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإياك أن يضحك عليك الشيطان أو يضحك عليك الشيطان ويقول ما فائدة التوبة طالما أنك ستعود إلى الذنب وكذا وكذا. لا، توب إلى الله عز وجل، وتوب إلى الله عز وجل، وحتى لو عدت إلى الذنب توب إلى الله تعالى، حتى لو عدت مرة أخرى برضو توب إلى الله. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا، أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال رب اغفر لي فقد غفرت له، ثم عاد إلى الذنب، وفي رواية ثم أذنب ذنبا، يعني سواء ذنب آخر أو نفس الذنب، فقال رب اغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت له، ثم أذنب ذنبا. شوف يعني على طول، فالرجل يقول رب اغفر لي سواء نفس الذنب أو غيره، فيقول الله عز وجل له، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال الراوي قال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت فقد غفرت لك. شوف يعني غيظا في الشيطان، غيظا في الشيطان وإكراما لهذا التائب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فادخل تحت هذه الصفة. يعني لو لم تذنب هذا الذنب، طبعا هذه ليست دعوة للذنب إن أنت تفعل الذنب، لا، الله عز وجل يعني ربما يذنب العبد حتى يدخله الله عز وجل في زمرة من يحبهم من التوابين، وإلا فكيف ستكون من التوابين إذا لم تذنب؟ فكأنه قضي عليك بالذنب وقدر لك هذا الذنب حتى تتوب وتدخل في التوابين والمتطهرين. يعني استثمر الذنب، أنا أسمي هذا أو يعني يسمي بعض العلماء استثمار الذنب، استثمر ذنبك، يعني خلي ذنبك ده سبب للوصول إلى الله عز وجل. كيف؟ إن أنت تتوب إلى الله عز وجل منه فتكون ممن يحبهم الله من التوابين، وإن أنت تتطهر منهم فتكون ممن يحبهم الله من المتطهرين، وإن أنت تكون أواب فيحب الله عز وجل يحب الأوابين، وتكون أواه والله عز وجل يحب الأواهين، وتكون منيبا، منيبا يعني راجعا إلى الله عز وجل، والله عز وجل يحب المنيبين، منيبين إليه واتقوه. يعني كل هذه الصفات كلها يعني مقتبسة من رجوعك إلى الله عز وجل عندما تعصي الله سبحانه وتعالى. فإياك أن أنت تقول هذا الكلام ما فائدة التوبة، لا، التوبة فيها فوائد كثيرة جدا جدا كما بينت الآن، فلا يضحك عليك الشيطان ولا يوسوس لك إبليس أن التوبة ليس فيها فائدة، فيها فوائد عظيمة جدا. إنما إن استمعت لكلام إبليس ولم تتب إلى الله عز وجل فقد خسرت خسرانا مبينا، اوعى تسمع له، وإياك أن تسمعي له. بعض الناس يأتيهم الشيطان ويقول لك خلاص أنت كده رحت، أنت كده أو أنت كده، ربنا لن يرضى عنك، ربنا غضبان عليك، ربنا ساخط عليك، ربنا مش يقبلك، أنت كده ربنا طردك. لا، ده كلام مين ده؟ ده كل دي قنابل إبليسية، قذائف إبليس حتى لا تعود إلى الله عز وجل. الله عز وجل طالما روحك في جسدك الله يغفر لك. فبعزتك إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فكون من عباد الله عز وجل المخلصين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ما هي شروط عدة الطلاق؟ شروط عدة الطلاق، يعني نفهم من هذا أن السائل يريد يعني يقول ماذا تفعل، أو السائلة ماذا تفعل وهي في عدة الطلاق. أولا في عدة الطلاق يعني أول شيء الأصل في أن المطلقة لا تكون خارج بيت زوجها أصلا على غير المعهود. معنا يا جماعة بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت كوني في بيت زوجك أول شيء، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، حتى ربنا يعني نسب البيوت إليهن، ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فالأصل يا أختي الكريمة والأصل يا أخي الكريم إذا طلقت امرأتك وإذا طلقت أنت، الأصل أن أنت في البيت ما تخرجيش. ليه ما تخرجيش؟ ده أمر من الله عز وجل. ليه كمان؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى هو أمر كده؟ طب إيه الحكمة؟ في حكم كثيرة جدا، منها أن يكون أنتوا قريبين من بعض، أن تكوني قريبة منه وهو يكون قريب منك. فيعني يعني وسبحان الله حتى العلماء يقول لك تصنعي له، يعني لو أنت غلطانة أو كذا يعني، أو هو اللي غلطان، المهم وجودك في البيت، وجوده أيضا هو في البيت. يعني ممكن لما الأيام تطول شوية، ها تطول الأيام، يشتاق إليك، فإذا اشتاق إليك رجعك، أرجعك إلى عصمته، يعني ردك مرة أخرى. لكن لو أنت برا ورحت عند أهلك الكلام بيزيد كما يفعل كثير من الناس، الكلام بيزيد. طب لو هو طردك، يعني احنا ممكن واحد يقول إزاي يا شيخ ده هو طردها أصلا، هتقعد إزاي؟ خلاص هو طردك فرحت عند أهلك. يبقى هنذكر الشروط الآن، بس نرجع تاني عشان ما نفوتش شيء. إن وجودك في البيت خلاص، إذا ما كانش فيه طرد ولا شيء، لأن في بعض النساء تطلق وهي موجودة في البيت، وده الأصل كما قلنا، يعني تزيني له وتصنعي له، والأمر يكون قريب بالنسبة إيه للرجوع، تمام؟ طبعا هو زوجك، بنقول تزيني وتصنعي ليه؟ لأن هو الطلقة خصوصا طلقة رجعية، طبعا الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. لكن لو الطلقة الثالثة خلاص مفيش بقى لا بيت ولا شيء، خلاص بقى دي طلقة بائنة. نحن نتكلم في الطلقة الأولى والطلقة الثانية. الطلاق مرتان، ربنا سبحانه وتعالى كده في سورة البقرة، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الطلقة الثالثة لو صدرت بشروطها والكلام ده خلاص، يبقى دي طلقة بائنة، فيش حاجة بقى أن تقعد في البيت ولا تتزيني ولا الكلام ده. طيب رحت عند أهلك أو ما زلت أو بالذات في عند الأهل، لا تخرجي من البيت. بعض النساء المطلقات طلقت ولسه في العدة وخارجة داخلة، رايحة هنا عند زميلها كأنها خارج حريتها، طبعا هذا لا يجوز. أنت ما زلت زوجة طالما أن أنت لسه في العدة، والعدة برضو عشان ناخد بالنا من شروط العدة في الطلاق أن أنت تكوني واخدة بالك من عدتك. ربنا سبحانه وتعالى ذكر العدد في القرآن الكريم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. المرأة التي يأست من المحيض اللي هي عدت السن كبرت عدتها كام؟ 3 شهور. واللائي لم يحضن، يعني والمرأة التي لم تحض بعد، يعني يجوز للمرأة أن هي تتزوج ولسه لم تحض، يجوز. طيب وأولاة الأحمال عدتها إيه؟ أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كانت حامل يبقى تظل في عدتها إلى أن تضع الحمل، فإن وضعت خلاص انتهت العدة، حتى لو وضعت تاني يوم أو في نفس اليوم الذي طلقت فيه يبقى عدتها انتهت، لأن ربنا قال واللائي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب طب المرأة التي توفي زوجها، التي توفي زوجها إن كانت حاملا، إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل برضو، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. طب موضوع أن المرأة التي توفي زوجها وهي حامل هل عدتها بأبعد الأجلين ولا كذا؟ الرأي الراجح أن عدتها بوضع الحمل. بعضهم يقول لا، ده ولو وضعت الحمل مثلا تاني يوم ولا في الشهر الأول يبقى نقعد تقعد 4 شهور و10. هذا رأي بعض أهل العلم، ولكن الرأي الراجح أنها تعتد بوضع الحمل. هكذا كانت امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووضعت الحمل وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. يبقى كده موضوع الطلاق في عدة، تاخد بالها من العدة وتعرف هي عدتها ايه بالظبط. وبالنسبة للمرأة الحائض عدتها 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء بقى الأطهار أو الحيضات، يعني الموضوع قريب من بعضه، تقعد 3 حيضات أو تقعد 3 أطهار، المهم اللي بعدتها 3 قروء. طيب يبقى تعرف عدتها إن هي لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، الضرورة الشديدة، تتزين لزوجها إذا كانت في بيته، أما إذا خرجت من البيت وراحت إلى بيت أهلها مثلا فلا تتزين إلا لمن يحل له النظر إليه، كمثلا الوالد أو الوالدة أن يروا زينتها. أما أن هي تتزين ويراها الأجانب فهذا لا يحل بحال من الأحوال. يعني هذه بعض الأمور المتعلقة بموضوع العدة وشروط العدة ويعني ونحو ذلك من الأمور المحيطة بهذا السؤال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال الذي بعد ذلك، ما حكم هو مكتوب هنا ما حكم إطلاق الغازات بعد الوضوء أو أثناء الصلاة؟ هو طبعا المقصود هنا إخراج الريح أو الصوت، يعني حكمها إيه بعد الوضوء أو بعد الصلاة أو أثناء الصلاة؟ يعني السؤال يعني غريب شوية، يعني ولكن نجيب عنه. يعني واحد اتوضأ ثم أخرج ريحا أو صوتا، خلاص انتقض وضوءه، يعيد الوضوء مرة أخرى، خلاص ده الإجابة. طيب إن توضى ودخل في الصلاة وحصل إخراج ريح أو صوت، خلاص يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء، لا إجابة أخرى، يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث وقد سئل الرجل يدخل في الصلاة فيخيل إليه أنه يسمع أو يجد الريح، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف حتى يتيقن. يتيقن موضوع سماع الصوت أو وجدان الريح ده على سبيل الأغلبية، لكن هو لو تيقن إن هو فعلا أخرج ريحا وانتقض وضوءه، لو تيقن حتى ولو لم يسمع صوتا فهو وضوءه بطل، خلاص وضوءه باطل وبالتالي صلاته باطلة. وفي الحديث الآخر لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تمام. أما موضوع إن كان يعني تتم للسؤال حتى ننتهي، إن كان يعني هذا يريد أنه هو دائما يخرج منه ريح أو صوت دائما دائما فده يعتبر مريض، فهذا يتوضأ لكل صلاة مباشرة قبلها، مباشرة قبلها حتى لو خرج منه ذلك فهو مريض يعني، وإلا فمتى سيصلي؟ لأنه دائما يعني إن كان هذا السؤال أو تتم لهذا السؤال كان يخرج منه دائما هذا في عنده انفلات ريح وعنده كذا وكذا وكذا، فهذا مريض ويعامل بمعاملة المريض، يعني قبل أن يصلي الفرض يتوضأ مباشرة ثم يصلي إن شاء الله وصلاته صحيحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وفاصل ثم نعود إليكم فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال. يقول: هل حقا لا يجوز أن ألتقط الصور بهاتفي لأن هذا يعد مضاهاة لخلق الله، وهل هو محرم مثل النحت والرسم؟ الراجح في المسألة أخي الكريم أنه ليس داخلا في هذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا ليس داخلا في هذا، ولا يسمى تصويرا، إنما التصوير هو ما يطلق على النحت والرسم، هذه تسمى تصاوير، وهي كانت وهي ما هي موجودة في حديث الصحيح، ووجدوا هناك تصاوير في الكنيسة يعني تماثيل، يبقى التماثيل هي التصاوير والصورة هي التمثال، والجسم نفسه يعني: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة، يعني أنت صورة، أنت صورة وأنا صورة، يعني الله عز وجل خلقني جسد، جسد مكون من اللحم والعظم والعصب والدم، هذا جسم جسد، فهذا الذي يسمى صورة. أما الذي يحصل في موضوع الكاميرا التليفون أو الكاميرا المعروفة فهذا لا يسمى تصويرا من الناحية الشرعية على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يدخل في هذا الحديث، سواء بقى صورت حضرتك بتليفونك أو رحت الاستوديو تصورت أو كذا، وسواء كانت الصورة للضرورة أو لغير الضرورة فلا يدخل في التحريم، ما لم تشتمل الصورة على محرم أو يخرج الحد الأمر عن حده المباح يعني. فإذا يعني مثلا أنا الآن، نحن الآن في صورة الآن، نحن في التلفزيون الآن في القناة هذه، هذا تصوير، اسمه تصوير، ولكن ليس داخلا في الحديث اللي هو الصورة، لأن هذا ليس تمثالا ولا شيء، أنا أتكلم أنا الآن بشحمي ولحمي وشخصي، هذا عكس كاميرا فيديو أو صوت أو غير ذلك، كل ده ليس داخلا في الحديث. تمام. كذلك إذا ثبتت الصورة أو ثبتت هذا المعكوس برضه ليس داخلا في الحديث. عشان نخرج يا جماعة من هذا الخلاف، هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم، حتى لو كان في خلاف قديم وظل البعض أيضا يعني عنده هذا الأمر في الحرمة أو كذا، فلكن نحن مع جمهور أهل العلم ومع الراجح في المسألة أن هذا ليس داخلا في الحديث المتوعد فيه على المصورين. فكل ما تسمع كلمة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، بعض الناس بيخاف ويترعب، وبعضهم ترك الاستوديو وبعضهم ترك كذا، فليس داخلا في هذا. الداخل فيها النحت، واحد بينحت بقى إيه على في صخر أو في خشب أو في أي حاجة، بلاستيك أو عجين أو أي شيء، تمام، يدخل فيه يعني يريد أن يصور هذا الشخص أو يعني يقربه من الواقع ومن الحقيقة، أو يرسم، يعني بعض الناس يرسم يقول لك ده صورة، يعني كما ترى عند بعض الناس يقول لك الصورة حقيقية كأنها بنت حقيقية أو كأنه ولد حقيقي 100%، ويتفنن الفنان في أن يبدع بشكل ليس موجودا أو قريب من الموجود. هذا الذي هو محرم، لأنه هو هذا الذي يمكن أن يقال له أو يقال له يوم القيامة أحي ما خلقت، مش أنت تفننت وأبدعت وعملت الصورة كأنك يعني أنت صنعتها وخلقتها، طيب بث فيها الروح، بث فيها الروح، هذا الذي يقال له، وأنت الذي صنعت هذا التمثال وهو قريب جدا من فلان الفنان أو فلان الذي نحت صورته أو الذي مات أو الذي ما زال حيا، المهم يعني أبدعت جدا فيه، إيه اللي ناقص؟ إن أنت تخليه يتكلم بقى فيقال لهم أحيوا ما خلقته، هذا الذي يمكن يقال لهم هذا. إنما اللي هو عمل صور يعني جاب الكاميرا ولقط أحيو ما خلقته، هو ما خلق شيئا، هو صورني بمعنى التصوير اللي احنا قلناه الآن أو اللي الناس عارفاه، خلاص صورني ما أبدع في شيء وما ادعى أنه جاء بشيء جديد، إنما هو أنت أحمد هو جاب نفس صورتك ما فعل شيئا، هي نفس العينين نفس الأذنين نفس كذا كذا كذا، حتى لو عملها بألوان أخرى هو ما فعل شيئا، المهم الناس يقولون هذا فلان الفلان وليس غيره. ماشي يا جماعة. فإذا هذا يجوز ما لم تحتوي الصورة، كما قلنا صور العاريات، صور الأشياء التي يعني لا ترضي الله عز وجل، فهذا يأخذ حكم الأصل وهو التحريم، إذا كان تحتوي على ما لا يرضي الله، على غير الشريعة، على غير ما أحل الله عز وجل من عري أو دعوة إلى رذيلة أو فساد أو غير ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم تصوير أو رسم أو نحت ذوات الأرواح؟ بيناها. يعني هو بيتكلم هنا عن ذوات الأرواح. ذوات الأرواح محرم. تصوير أو رسم أو نحت ذوات الأرواح اللي هي الإنسان، الحيوان، الطيور، الحشرات، الكلام، كل الكلام ده محرم. أما مثلا الأشجار، ودي بقى يعني مندوحة إن أو يعني متنفس وفسحة للمبدعين، يعني أنت عايز يعني أنت عايز ترسم وعايز تعمل، أبدع في رسم غير ذوات الأرواح، يعني الأنهار، المحيطات، الجبال، الأشجار، الأرض، السماء، يعني هذه الأمور، هذه ليست داخلة إن شاء الله في موضوع التحريم. أما الداخل في التحريم هو ما فيه روح، رسم أو نحت ما فيه روح. أما التصوير كما قلنا أنه برضو خد بالك هو كأي ما حكم تصوير، التصوير زي كما بيناه في السؤال الماضي لا يسمى أصلا تصويرا على الحقيقة وليس داخلا في هذا التحريم، ما لم يحتوي على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يجوز أن أخرج صدقة بنية شفاء شخص آخر سواء كان أخ أو أخت أو حتى جار؟ نعم يجوز أن تخرج صدقة بنية أن يشفي الله عز وجل هذا المريض، يجوز. وهناك حديث حسنه بعض أهل العلم حتى لو كان ضعفه بعضهم، لكن إن شاء الله الحديث سادر وصحيح أو حسنة ولها شواهد تؤيدها، وهي حديث داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. ويعني المرض ابتلاء وشيء من الأشياء التي يكرهها الإنسان، والابتلاءات تدفع بذكر الله وبالصدقة. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل للشمس كسوف فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وكبروا وتصدقوا، في بعض الروايات الصحيحة. في الرواية المشهورة: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله. في رواية أخرى صحيحة: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وكبروا وتصدقوا وتصدقوا. يبقى الصلاة والذكر عموما والصدقة مما يدفع بها البلاء، يدفع بها البلاء، وكذلك الصدقة يدفع بها المرض ويشفي الله عز وجل بها من يشاء من خلقه. داووا مرضاكم بالصدقة. ومعروف أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما جاء في بعض الروايات: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والحقيقة أن الواقع يؤيد هذا، يعني بعدما جئنا بالآيات بالأحاديث على النبي عليه السلام الواقع يؤيد هذا، فكم رأينا من مريض شفاه الله عز وجل بسبب أنه كان من المتصدقين وبسبب أنه أخرج صدقات وهو مريض، يعني لما أصابه المرض مرض شديد يعني يوشك أن يموت بسبب هذا المرض فيخرج بسرعة صدقات، يقول لك خرجوا صدقة، يحول مبلغا من المال، فسبحان الله يعني يعافيه الله عز وجل بفضله ثم بسبب هذا المعروف الذي صنعه حتى ولو كان قليلا جدا، يعني فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالحقيقة ودي دعوة لأي حد مريض أنه هو يخرج صدقات حتى يشفيه الله عز وجل، يعني يسترضي الله سبحانه وتعالى بنفع خلقه، يعني كأنه يقول: يا رب أنا يعني المال الذي أعطيتني أنا سأخرج منه صدقة لك يا رب حتى ترضى عني وحتى تشفيني وحتى تعافيني. يا أولاد أخرجوا هذا القدر من المال لفلان أو فلانة، ويعني اذبحوا ذبيحة ووزعوا على الناس اللحوم أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى بكرمه يعني كما جاء في بعض الأحاديث الرجل الذي كان يتجاوز عن أهل الديون، ما فعل خيرا قط في حياته إلا أنه كان يتاجر، وكان يقول لغلمانه إذا أرى جاءهم معسر واحد حل عليه الدين ولا يستطيع فيقول يعني له لغلمانه تجاوزوا عنه أو يقول لهم يعني يسروا عليه، فلما قال ذلك الله عز وجل قال الله عز وجل له: نحن أحق بالتجاوز منك، نحن أولى منك بالتجاوز. فإذا كنت أنت يعني بترحم خلق الله عز وجل وتعطيهم مما أعطاك الله عز وجل فكأن الله عز وجل يقول لك: نحن أولى بصنيعين بهذا الصنيع منك، إذا نحن أولى بأن نرحمك كما رحمت خلق الله عز وجل. صلى الله تعالى أن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يزيل همومنا وغمومنا وأن ينفس قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ما هو اسم الله الأعظم؟ ما هو اسم الله الأعظم؟ والله أخي الكريم اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول إنه في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه في آية الكرسي. ومنهم من قال هو ذو الجلال والإكرام، ومنهم من قال هو الله، وفي بعض الروايات ولكن فيها ضعف أن بعض الصحابة وبعض الأعراب قال: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، إلى آخر الحديث. ولكن فيه كلام، فروي أن الرسول قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم، لقد دعا الله باسمه الأعظم. ويعني وفي بعض الروايات أن هو يعني في بعض في قول الله عز وجل: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فقيل إن هذا هو اسم الله الأعظم. والحقيقة أنا أقول لك على حاجة، يعني قل في دعائك: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، أي يعني يطلع بقى ما يطلع، يطلع الله، يطلع ذو الجلال الإكرام، يطلع البر الرحيم التواب القريب المجيب، يطلع كما يعني شاءه سبحانه وتعالى. قل: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استرحمت به رحمت، أسألك باسمك الأعظم. حتى كده وخلاص، يعني كده: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تصلي على نبينا محمد وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأن تكرمني وأن تنصرني وأن تعينني وأن ترزقني وأن كما تشاء. المهم قدم لدعائك بالثناء على الله عز وجل، وقول باسمك الأعظم، ثم ثني بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو الله عز وجل بما شئت، إن شاء الله عز وجل يستجيب لك دعائك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة للسؤال الذي بعد ذلك، يقول: مبلغ من المال مقدر ب2 مليون و200، والتركة مقسمة على 4 ذكور و4 إناث، وأمهم كم نصيب البنت هنا؟ بص يا أخي الكريم، هو بعيدا بقى عن إيه 2 مليون واتنين، ده تخليه حد يحسبها لك. لكن احنا عندنا بالنسبة للميراث، الأم اللي هي الزوجة، زوجة الميت يعني، دي طالما ان في فرع وارث يعني في أولاد موجودين، يبقى لها الثمن، بتطلع الثمن من التركة، والباقي بيقسم على الأولاد ذكورا وإناثا. فاحنا عندنا 4 ذكور و4 إناث، هنقول 4 إناث وتخلي الذكور 8 عشان يبقى يتقسم على كام؟ 8 و4، يبقى احنا عندنا 12، يتقسم 12 سهم. بعد كده الولد ياخد سهمين والبنت تأخذ سهما، والأم بتاخد كما قلنا تأخذ الثمن. تمام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: هل يقع الطلاق في حالة المزاح؟ هذا السؤال يعني للأسف الشديد يعني مفاده بيحصل في واقعنا كثيرا، تجد كثيرا من أو بعض الرجال يحلفون أو يطلقون الزوجات ويقول لك: أنا كنت بمزح أو كنت بهزر. يعني واحد بيهزر مع زوجته بيقول لها: أنت طالق. طبعا ده إنسان يعني غير مستقيم، أو يعني بيمزح في شرع الله عز وجل. في حديث يعني صححه بعض أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن أو جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها النكاح، وذكر منها النكاح. من صحح هذا الحديث يقول إن الطلاق ولو على سبيل المزاح يقع. 3 جدهن جد أو جدهن جد وهزلهن جد، يعني حتى الهزل والمزاح يعتبر جدا أو يعتبر جدا، يعني فيه جدية، ولا يدخل بقى فيه في المزاح والكلام ده كله، يبقى مزاح زيه زي الجد تماما بتمام. سواء طلقت امرأتك وأنت جاد أو طلقت امرأتك وأنت مازح، بناء على من صح هذا الحديث زوجتك طالق. شوف بقى، أنت طلقتها طلقة أولى ولا تانية ولا تالتة. وبعض أهل العلم يضاعف هذا الحديث ويمشي على بعض أصول الشريعة ويقول الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا لم يكن ناويا، لم يكن ناويا طلاق زوجته، وبالتالي نحن لا نحمله ما لم ينوه، نحن لا نحمله ما لم ينوه. فوالحقيقة إن يعني هذا المذهب له أنصاره، والمذهب الأول له أنصاره، ومع ذلك يعني نقول لهذا الذي يطلق مازحا أنت على شفا جرف نهار، يعني أنت في بعض المذاهب أنت كده مراتك طالق، فإياك أن تتكلم في هذا الموضوع وأنت تمزح أو أنت جد. ليه؟ لأن أنت عند بعض أهل العلم خلاص زوجتك طالق، وبعض الناس مش قليلين يعني كمان، تمام؟ فيعني فاتق الله عز وجل، ويعني حافظ على الأسرة وحافظ على زوجتك وحل الأولاد. صلى الله تعالى أن يبارك في أسرنا وأن يبارك في الزوجات وأولادنا، إنه ولي ذلك القدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.